ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب. ولم يكد النبي يبتلع ريقه من تلك الجملة حتى قفز عكاش بن محصن وقال: ادعو الله أن يجعلني منهم يا رسول الله. قال: أنت منهم يا عكاش. قفز رجل من الأنصار وأنا يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاش. ماذا لو تأخر عكاش ثانية؟ يا جماعة، ثانية، جزء من الثانية، لو تأخره عكاشة لحرم من أن يدخل الجنة. ونحن اليوم نخبر أطفالنا وأبناءنا وندرس الناس في كتبنا وفي مساجدنا أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم ستأتي يوم القيامة على باب الجنة وينادى على عكاشة بن محصن يدخل الجنة لوحده أول الناس دون حساب ولا سابقة عذاب في صحبة خير الأنبياء صلى الله عليه وسلم. ذلك لأنه كان يدرك معيار الفارق الواحد والجزء الواحد من الثانية، فلم يتأخر عن السمو إلى الجنة ولا عن البذل للوصول إلى الجنة، فسارع بهذا الطلب من النبي صلى الله عليه وسلم. ولما طلب من وراءه بعده بجزء من الثانية حرم من تلك المكرمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يحدث الناس عن غزوة مؤتة: قتل زيد بن حارثة، فحمل الراية جعفر، فقتل جعفر، فحمل الراية عبد الله بن رواحة، وتأخر عن صاحبيه. والله لقد رأيت سرير زيد وجعفر في الجنة يسبقان سرير عبد الله بن رواحة. يا جماعة، هذا ليس مجاهد عادي، هذا ليس جندي عادي، هذا قائد من قوات المسلمين في جيش أرسله النبي، والنبي على المنبر يبشر الناس بالجنة. وهذا لأنه تأخر ثوان معدودة، لأنه تلكأ ثوان معدودة وجعل يحفز نفسه: يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي. فدفع نفسه إلى القتال، فتأخر سرير عبد الله بن رواحة في الجنة عن سرير صاحبيه وهو قائد من قوات المسلمين. ماذا نقول عن أنفسنا ونحن نتأخر عن صلواتنا ونتأخر عن مصاحفنا ونتأخر عن عباداتنا ونتأخر عن برنا لأبينا وأمهاتنا، ونستودع كثيرا من الدنيا ونحافظ عليها ولا نستودع ديننا وأعمالنا الصالحة ولا نبحث عنها؟ إننا في حاجة ماسة أن ندرك معايير الفوارق في الثواني الواحدة التي توصلنا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. لما سقطت الطائرة جعلت وكالات الأنباء تتحدث، وجعلت صفحات الفيسبوك تنقل وتكتب، وجعل الناس يتكلمون. إما سقطت بصاروخ، وإما سقطت بفعل فاعل، وإما جاءتني رسالة ربما لا تزيد عن صفحة، يقول لي أحد هؤلاء الإخوة: يا شيخ، أعلم أنك ربما لا تلقي بالا لرسالتي، لكن عندي تحليل عجيب لهذه الطائرة. اعتدلت في الجلسة، ظننت أنه سيكلمني عن سر من أسرار الطيران أو شيء من صنع تلك الطائرات، لكنه بدأ يقول لي: لن أحدثك عن سر السقوط ولا أسباب الهاوية، وإنما أحدثك عن مشاعر الناس داخل الطائرة. إن هؤلاء الناس كانت لهم أحلام كما لنا نحن أحلام، كانت لهم أماني كما لنا نحن أماني، كانوا يتمنون أن يدركوا رمضان، كان بعضهم يتمنى أن يعود إلى أولاده، كانت إحداهن قد شفيت من السرطان عائدة إلى بلدها مسرورة، كان بعضهم ربما يعد العدة لزواج أو فرحة بعد الصيف أو في آخر الصيف. وهؤلاء جميعا رحلوا إلى الله جل وعلا في لمح البصر من ارتفاع 30,000 قدم إلى عمق بعيد في داخل المحيط. يقول هؤلاء الخبراء في أقل من 40 ثانية، لك أن تتصور حياتك وأنت في 40 ثانية الآن يمر عليك شريط يومك، بل شريط عمرك، شريط حياتك كله. تموت الآن، تسقط الآن، تهوي الآن 40 ثانية بينك وبين الجنة أو بينك وبين النار. إما أن تنزل فيك في عينيك دمعة، إما أن تصرخ بأعلى صوتك: يا رب، بيني وبينك من العمل الصالح ما تنجيني به، أو بيني وبينك من العمل الصالح ما تجعلني من أهل جنتك، أو بيني وبينك من العمل الصالح ما تزحزحني به عن نارك. ربما هؤلاء جميعا لم يكن لديهم الوقت الكافي للتوبة أو للأوبة أو للإنابة. خبر الناس يا شيخنا، خبر الناس يا شيخنا فوق منبرك أو في محراب سجودك أو في درس